يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يقول الله يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. الله سبحانه وتعالى قد اختصرها: الذي يجيب منادي الله عز وجل الله يغفر له ذنوبه ويدخل الجنة، والذي لا يجيب منادي الله عز وجل الله سبحانه وتعالى قادر عليك، لا يعجزه سبحانه وتعالى شيئا أن يأخذ أرواحنا وأن يخطف أبصارنا وأسماعنا. أحبابي في الله، وكذلك الله سبحانه وتعالى قد ختم أن هذا الذي لا يتوب إلى الله ولا يرجع إلى الله ولا يصحح المسار أنه في ضلال مبين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام تب علينا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين، اللهم من حقق التوبة اللهم يا رب أعنه عليها، اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم بيض هذه الوجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم اكتب لهذه الوجوه، اللهم اكتب لهم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم حرم هذه الوجوه على النار، اللهم حرم هذه الوجوه على النار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجر القائمين على هذا اللقاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا. كن كما غيث على الأفياء ماطر، صوته يروي قلوبا وخواطر، نفعه عم البوادي والحواضر. قم بنا وانظر لآيات الجمال.